صدقت ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ احمد السيد اسماعيل القارئ والمقيم بكفر الشرفاء مركز السن اللاوي. متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة، ما زال العطاء موصول بأداء القرآن الكريم وفي ساحة القرآن الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم المواطي القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بالملحة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What?

إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي صدق الله العظيم.